بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. المرأة لضعفها نهيت عن اتباع الجنائز وتخفيفا عليها، لأن هذا أمر فيه شدة وفيه مشقة وفيه غبار عند الدفن، وهذا من تكريم الله للمرأة، وأن أمور الشديدة يقوم بها الرجال عن النساء. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي نهينا عن هذا نهيا ليس جازما، فدل على أن النهي رفقا بالنساء ورحمة بهن وتيسيرا عليهن، وأيضا رفقا بهن فيما يتعلق بعاطفتهن الشديدة وعدم استطاعة رؤيتهن لهذه المواقف الصعبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب في غسل الميت، وهذا من كمال الشريعة أن الميت يغسل ويطيب ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فربنا جل جلاله كرم الإنسان قبل ولادته وكرم الإنسان في حياته وكرمه بعد وفاته وجعل له قبرا يقبر به ثم أماته فأقبره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقبل هذا التغسيل فيذهب بنفس طيبة، وفي ذلك تفاؤل أن يكون ما بعد الدفن طيبا فيما يتعلق بأمر السؤال والاختبار والامتحان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني خمسة أو سبعة، فالغسل واحد تكفي والثلاثة سنة والخمسة من باب الزيادة، يعني إن رأيتن ذلك ما يتعلق بالزيادة فوق الثلاث، وإذا زادوا على الثلاث واحد فتجعلوها وسرا فتصبح خامسة بماء وسدر. الماء قد طيب الله به الإنسان وأذهب عنه به الموت باعتبار أن الماء هو سبب لحياة الإنسان، وما يخدم الإنسان كالحيوان والطير وغيرها مما أحله الله تعالى لبني الإنسان، ونبات الأرض أيضا على الماء، فربنا قد جعل من الماء كل شيء حي. وأيضا الإنسان يغسل بهذا الماء حتى يعاد إلى فطرته التي كان عليها. وسدر، السدر هو يطيب جسم الإنسان ويشده. وجعلنا في الآخرة كافورا، وهذه من السنن قد غابت عند كثير من الناس، وهو جعل الكافور مع الماء والسدر، فهو يشد الجسم أو شيئا من كافور، إن قال كافورا أو قال شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا. فلما فرغنا آذناه، أي طلبنا منه أخبرناه بهذا، فألقى إلينا حقوه أي الإزار، وهذا من رحمته، فإنما لامس جسده الشريف فقد جعل الله فيه البركة، فقال أشعرنها إياه أي اجعلنها شعارا لها، والثوب الذي يكون على الجسم الإنسان يسمى شعار، والذي أعلى يسمى دثار، ولذلك الناس دثار والأنصار شعار. أشعرنها إياه، أي الففنها بهذه الخرقة المباركة، لأنها كانت قد لصقت بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله تعالى البركة بما لاصق جسده بركة متعدية. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون، أي جعلنا شعرها ثلاثة ضفائر من أجل أن يخفف الشعر لما يلف الإنسان في الكفن. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي، كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه، غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعة، فهي مرة واحدة تكفي، والسنة ثلاثة، فإذا احتاج إلى الزيادة فلتجعل وترا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن الاحتياج إلى هذا الشيء، لأن غسل الميت ليس في غسل الحي، الحي يتحرك مع الماء، أما الميت يحتاج إلى رفع وخفض. اللهم ارحمنا أحياء وارحمنا أمواتا. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، أي ثلاثة ضفائر. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعة. قال وقالت أم عطية نشطناها ثلاثة قرون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا في الإيتار، يستذكر الإنسان توحيد الله تعالى، ويستذكر الإخلاص لله تعالى، ويستذكر الصمدية، سيصمد في جميع حاجاته لله ربه وخالقه ومالك أمره. اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسة، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوها أي ثوبه، وقال أشعرنها إياه أي اجعلوا هذا كفنا لها. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فظفرنا شعرها ثلاثة أفلات. قرنيها وناصيتها باعتبار ضفيرة على اليمين ضفيرة على الشمال ضفيرة من الوسط التي تكون في مقابلة الناصية. وحدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يحيى بن يحيى نيسابوري نفسه نفس القارع على مالك. لا لا غيره يحيى بن أيوب واحد وهذا يحيى بن يحيى نيسابوري وهذا غير يحيى بن يحيى الليثي. وقرأته وشفنا أنه يحيى بن أيوب أي عالم المصري. حدثنا يحيى بن أيوب جاءته الذي تسأل عنه وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علي. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب في كفن الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله. وذلك صحابة صلى الله عليه وسلم قد عملوا وقد أخبرهم صلى الله عليه وسلم ما كتب له من الخير والأجر فقوله فوجب أجرنا على الله فيما يتعلق بما أخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ألم يوسع عليه من هذه الدنيا الفانية ولم يعجل له شيء من الجزاء أو العطاء وهكذا. يقول منهم مصعب بن عمير ما علم أن مصعب بن عمير قال له سفير الإسلام أرسل إلى المدينة فما من بيت في المدينة إلا أدخل فيه النور. قتل يوم أحد هذا حتى يشرح أنهم لم ينتفعوا من حطام الدنيا شيئا ولو يعلم الفقراء ما لهم عند الله من الكرامة لما تمنوا الغنى أبدا ولذلك هم يدخلون قبل الأغنياء. فمهما كان الغني يفعل بباله فالفقير المحروم يدخل قبل الغني هذا أولا. ثانيا لن يسأل عن المال الحرام من أين اكتسبه وفيما وضعه وصاحب المال يسأل عن كسبه ويسأل عن وضعه. يقول فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة والنمر هو نوع من أنواع الثياب كان معروفا حين ذاك. فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حتى صار عندنا قاعدة إذا ازدحم مثل هذا الشيء ماذا نصنع؟ قال ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر والإذخر نبت طيب معروف. ومنا من أينعت له ثمرتهم فهو يهذبها يعني بعضهم قد نال من حطام هذه الدنيا الكثير. طبعا من نال من الحطام ووضعه في محله الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف مرة أهدى لنساء النبي لكل واحدة 400,000 درهم حتى لما وصل الشيء لأم المؤمنين عائشة قالت سقاه الله من السلسبيل. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا

قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء. باب في تحسين كفن الميت، يحسنه الإنسان ويقدمه حسبة يبقى عنده بيد الرحمن. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني ليس بذاك المستوى الكامل، وقبر ليلة، قبر ليلة أي دفن ليلة، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، لأن الصلاة على الجنازة واجبة، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. أحيانا يضطر الإنسان إلى هذا، فإذا اضطر فعند الضرورات تباح المحظورات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. الإنسان لما يكفن أخوه المسلم يحسنه بنوع الكفن وبجودة التكفين ويحتسب الأجر في هذا العمل. باب الإسراع بالجنازة، يسرع بها الإنسان، لأنه أما خير يضعه الإنسان للميت وإما شر يضعه الإنسان عن رقابه، ولا تؤخر. وبعض الناس الآن يفتنون بالتأخير وهذا لا يصح لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه، يعني خير تقدمونه للميت، ففيه ملمح مهم جدا على أن ما عند الله خير للأبرار، وما خير ينتظره المؤمن مثل الموت، فالمؤمن يستريح من هذه الدنيا وعنائها ونصبها. قال وإن تكن غير ذلك أي شر فشر تضعونه عن رقابكم حتى يتخلص الإنسان من الشر وأصحابه. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفص كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد سلام ورحمة الله وبركاته عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، هذا أمر لأجل الإحسان للميت أولا وكذلك التخلص من أصحاب الشر ثانيا، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. فما دام أن الإنسان إذا كان صالحا سيذهب إلى صلاة فينبغي على الإنسان أن يكثر من الصالحات في دنياه وأن يستعد لهذه الرحلة الطويلة في عالم البرزخ، لأن هذا أمر حتمي لا محالة منه. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، ربنا قد جعل الواجبات واجبات وقد رتب عليها أجرا وثوابا. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب

عن كريب عن ابن عباس. إذن هذا الحديث له طريقان لابن عباس. حديث ابن عباس هذا وهو حديث صحيح، والعدد 40 هو عدد ليس بقليل، فهو عدد كبير، وهو لا تقوم بهم الشفاعة. وحديث عائشة وأنس فيه زيادة، وهنا لما قال العلماء زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا، فهذا من الأمثلة في الزيادة، وثمة أحاديث عديدة في هذا الباب. وأجي لو جمعت في كتاب مستقل لكان الأمر حسنا. نقرأ 200 ثم نتوقف يا سيدي، اقرأ يرحمك الله. باب في من يثنى عليه خير. طيب هو الثناء يعني هو تكرار المدح، نعم، وتكرار الحمد، نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي، واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علي. شوف هذا نادر أن مسلم يأتيك بإبراهيم ويقول عن ابن علي، نادر جدا، نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي، يعني أنت مفدا بأبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خير، فقلت وجبت. فأثني عليها خير. أثني خير. نعم، خيرا تميز، نعم. فقلت وجبت. فقلت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. طبعا هؤلاء اللي هم الصحابة وعلى الالتزام ومقولة الحق، أما كلام الناس فقط الناس العاديين فهذا ليس هو المعتبر. المعتبر في هذا كلام أهل الصدق وأهل الديانة وأهل الورع، ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدوة المقدمة في هذه الأمة. نقرأ الحديث الذي بعده، أنا أقرأ حديثين. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. هذا من فوائده وعوائده أنه في عجيب الروايات. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. بعض الناس يعيش على طاعة الله ويتعب نفسه في طاعة الله تعالى، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا تعب في جسده وفي دماغه في طاعة الله سيأتيه يوم يرتاح فيه حينما يتعب غيره، ويفوز في يوم التغابن. وبعض الناس سيء أيضا يستريح منه العباد، يستريحون من شره ويستريحون من ذنوبهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان الله، إذن لماذا وكيف يستريح حتى الدواب؟ لأن حتى الدواب النملة في جحرها والسمك في بحرها والضباء في الصحراء تتعود من خطايا بني آدم، لأن خطايا بني آدم سبب للقحط والبلاء. وهذا فيه ملمح على أن المؤمن يرحم جميع الأشياء ويسعى مؤديا لحق الله، وإذا سعى الإنسان مؤديا لحق الله فإنه يفعل الخير الذي يؤوله إلى الخير إلى الجميع. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو. شوف محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص ليس البخاري لا يروي له، إنما روى له مسلم، عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. هذه نصوص عديدة طبعا جاءت فيها البشارة في الموت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ليس على أبيك بعد اليوم كرب. نسأل الله أن يهون علينا وعليكم وأن يجعل أعمارنا في طاعته وأن يفسح لنا في الأجر في محبته وأن يحولنا من هذه الدار إلى تلك الدار على خير حال ومال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.